لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هذا الذي انتهينا منه، لا يفنى ولا يبيت ولا يكون إلا ما يريد. لا يفنى ولا يبيت هو معنى اسمه الآخر سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر معنى الآخر الذي ليس بعده شيء، ولا شك أن هذا أكمل في المعنى من قولهم لا يفنى ولا يبيد التي هي مثلها. فالفناء وأن يبيد وأن يعدم معان يجب نفيها عن الله، لكن اسم الآخر تضمن معنى إثبات زيادة على معنى النفي الذي في هذه الأمور، يعني في هذه العبارة. يعني كلمة لا يفنى ولا يبيد معنى نفي، اسم الآخر تضمن بقاءه عز وجل وهو مستلزم قطعا للنفي، وأنه الآخر الذي ليس بعده شيء. فكل الخلق يفنون، قال الله عز وجل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا مستلزم لبقاء ذات الرب، لأنه إذا بقيت الصفة فقد بقيت الذات. وأما قوله عز وجل، قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فهو عز وجل الآخر بذاته، الباقي بذاته. وكل الخلق يفنون ليعلم أن بقاءهم بعد ذلك من شاء الله أن يبقى منهم، ومنهم أهل الجنة وأهل النار، والجنة والنار ذاتهما أيضا لا تفنيان ولا تبيدان. وكذا من شاء الله من الملائكة، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله، وقيل الحمد لله رب العالمين. وبقاء العرش أولى من بقاء الجنة، فهو سقف الجنة، سقف الفردوس. فإذا بقيت الجنة فالعرش باق بالأولى، وهو على أحد الأقوال أول المخلوقات. والملائكة الحافين حول العرش كذلك باقون، والملائكة الذين يدخلون على المؤمنين الخالدين باقون، لأنه والملائكة عليهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن فالملائكة ستظل تدخل تسلم، وإذا بقيت الجنة وبقي أهلها فلا يزالون كذلك هم باقون، وكذا ملائكة العذاب لأن النار باقية فلا يزالون لعذاب الكفار، نعوذ بالله من النار. وكل هؤلاء كما بين عز وجل فقال عن أهل الجنة خالدين فيها بإذن ربهم، لأنه عز وجل الآخر الذي ليس بعده شيء، فهذا معنى البعدية، هو عز وجل بقاؤه بذاته وبقاء ما أبقاه عز وجل ممن ذكرنا باق بإبقاء الله وإذنه، بإبقاء الله لهم وإذنه بالبقاء. ولذلك لا يكون معنى إثبات اسمه الآخر سبحانه وتعالى أن يفنى الخلق جميعا، لكنهم يفنون ثم يعودون. ومعنى الفناء لا يلزم العدم المطلق، بل الموت فناء. وزوال ذات الأشياء كذلك، والأرواح لا تفنى لأن الله خلقها للبقاء. وكل ما ذكرنا من المخلوقات التي تبقى فهي تبقى بإذن الله خالدين فيها بإذن ربهم. واسمه الآخر سبحانه وتعالى يتعبد له به بالإخلاص في كل قول وعمل، لأنك إذا علمت أن كل المخلوقين يفنون ويبيدون ويموتون فكيف تعمل من أجلهم؟ هم يصلون إلى العجز المطلق بالموت، لا يملكون لك ضرا ولا نفعا، فكيف إذن تعمل من أجلهم؟ من يعملون للمال أنت تفنى والمال يفنى، من يعملون للملك ما من ملك إلا وقد فني ملكه، يعملون للوزارة أو الجاه أو المنزلة لدى الناس وكذا الرياء والسمعة، كل هؤلاء إذا استحضرت فناءهم وموتهم لم تعمل لأجلهم، وإنما تعمل لوجه الله الباقي سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك فسرت باللازم، فقيل ما ابتغي به وجهه، يبقى ما ابتغي به وجهه، وليس هذا تأويلا لأنهم أثبتوا الوجه وأثبتوا البقاء، ولكن هذا لازم المعنى. وكذا حقيقة التوكل يلزم في تحصيلها اعتقاد أن الله وحده هو الباقي الآخر لا يفنى ولا يميت، لأنك إذا توكلت على أحد ينعدم ويموت فمن يكون لك بعده؟ كمن تعلقوا مثلا بملك أو كبير أو حتى أب أو زعيم أو قائد أو إمام أو شيخ أو عالم يعتمدون عليه متوكلين عليه، فإذا مات ماذا يصنعون؟ وما أعظم هذا المعنى الذي ذكره أبو بكر رضي الله عنه حين قال للناس يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. رضي الله عنه وصلى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن تأمل في ذلك أن الإخلاص يحصل للعبد إذا تعبد باسم الله الآخر، والتوكل يحصل للعبد إذا تعبد لله باسمه الآخر، تبين أن هذا يشمل أعظم أمرين، وهما إياك نعبد وإياك نستعين. لأن الإنسان إنما يحتاج إلى التذكر دائما بأن كل من سوى الله يفنى، فلا تجعل همتك وغايتك أبدا رضاه، لأنه سوف يفنى وسوف يزول. وكذا قضية التوكل، فتحقيق أعظم مسائل الدين بالتعبد لله باسمه الآخر. وكذلك سبق أن ذكرنا ما في التعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الأول من عدم شهود الفضل للنفس ولا للغير من المخلوقين، فالفضل لله وحده، وهذا يمنع مرض العجب والكبر، يمنع أخطر مرض هلك به إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين، لأنه لم يشهد أن ما هو فيه هو فضل الله الأول، فهو الذي جعل لك هذا الخير قبل أن توجد وقبل أن توجد الخليقة. فكذلك عندما تصيبك المصيبة، فإنك إذا شهدت أن الله هو الأول وأنه الذي قدرها، فلا تلومن الأسباب، إنما هو سبحانه مسببها. ولا يعني ذلك أن لا نلوم من عصى الله عز وجل، لأن الذي خلق الأسباب جعل هناك سببا من قبل العباد، وهو القدرة والمشيئة الإنسانية، خلقها لهم وجعلهم بها فاعلين لأعمالهم، فلذلك هم مسؤولون عنها. فطالما أن الذي خلق الأسباب جعل هناك سببا للمعصية كما جعل سببا للطاعة، وبالتالي يسأل الناس على ذلك ويحاسبهم عليه، فهو سبحانه وتعالى حكم عدل، له عز وجل أن يفعل ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن تشهد شهادة أهل الجنة بشهادة أن الله هو الأول، فتقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وتشهد ما شهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم في أفضل الأعمال في بناء المسجد وحفر الخندق، وهم يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، على الرواية الأخرى. فأنزل سكينة عليهم، فهم في الصلاة وفي الصيام وفي الجهاد وفي الصدقة متوكلون على الله، يطلبون منه، لأنه هو الذي كتب ذلك في الأزل، هو الذي أراده. قال: ولا يكون إلا ما يريد. يكون هنا تامة، يعني فاعلها ما يريد، فاعل يكون هو الذي يريده الله، يكون يعني يوجد، كان لما تبقى تامة تبقى بمعنى وجد، كان الله ولم يكن شيء غيره. يبقى أن الله كان له صفة الوجود ولم يوجد شيء غيره، الكل كان عدما، فهنا لا يكون إلا ما يريد، خلاف تم، خلاف كان الناقصة، زي كان الله بكل شيء عليما، دي فيها بتدخل على الاسم والمبتدأ والخبر، كان الله بكل شيء عليما، أصلها الله بكل شيء عليم. هنا كان بمعنى لا يوجد في الكون في الوجود إلا ما يريد سبحانه وتعالى. إذن هذه في إرادة التكوين، لا يكون إلا ما يريد كونا، يريده أن يوجد. وهذا المعنى تكرر كثيرا جدا في القرآن العظيم، وهو أساس الإيمان بالقدر، للذوات والصفات والأفعال لسائر المخلوقات. والله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على هذا المعنى، فطر على أنه لا يوجد إلا ما شاء الله، لأنه بيشوف الإنسان الحاجات دي بتحصل قدامه ولا يفعلها ولا تفعل الأشياء في نفسها. عمال أبص، وإحنا النهاردة على عربية برتقان، برتقانة خضرة، برتقانة صفرة وخضرة، وبرتقانة صفرة، وبعد شهر هتلاقوا البرتقان الأصفر ده بقى إيه؟ بقى لونه برتقاني، مش كده؟ مين اللي خلاها كده؟ البرتقالة أعجز من ذلك، إحنا خليناها تبقى كده؟ ولا مستنيينها تبقى كده؟ مستنيينها، مش بإيدينا، مش إحنا اللي بنطلع الزرع ولا بنبلغ الثمار. اللي خلاني افكر في الموضوع ده حاجه عجيبه قوي، الواد ابن محمد امبارح بيحكوا لي، يعني بيقول ماسكين سبحه، فبيقول ايه، واحده بني واحده سوده، مين اللي خلاها بني؟ ربنا. مين اللي خلاها سوده؟ ربنا. حاجه يعني ايه ده، عنده سنتين فعلا، حاجه عجيبه فعلا، زي ما يعني ان في فطره في إن، إن، إن، إن، إن العبد بيفعل فعلا زي ما الفطرة في أنه لا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى، فطر العباد على إدراك الفعل، على إن في فعل للعبد، فعل الإرادي. يعني أنا كنت بقول لكم كان في بنت كده عندها شبهات إلحادية، كانت في الأزهر، المهم جاية تتكلم معايا ونقبة وكل زي الفل، بس إيه، بس الوساوس جاء معاها بقى بسبب المواقع الخبيثة. المهم كانت جاية معاها أختها، وابن أختها لسه بيمشي بالعافية ما بيتكلمش، فأنا أردت أن أنا أوخذ عندها الفكرة الفطرية دي، رحت جاي الود باصص ناحيتها وأنا وراه، رحت جاي خبطه كده على كتفه، الولع طرح جاي بص كده، قلت له هو بصش المكتب ليه؟ هو ما بصش للكرسي ليه؟ لانه في فطره ان الحاجات دي ما بتعملش حاجه، لابد ان يكون في حد ايه؟ هو اللي عمل حاجه. واللي يتامل بقى القضيه كلها، طبعا خلق الذوات هي دي الخلاف بيننا وبين الفلاسفه وبين الملاحده، والفلاسفه ملاحده، انهم بيقولوا ان الوجود واجب الوجود او الوجود المطلق القديم لا دخل له بالعالم، بل العالم قديم ايضا، هو الشرف في الرتبة ان العالم فاض منه فقط. لكن الحقيقة اللي يتأمل ان الذوات دي هي في ذاتها فقيرة للغاية، عاجزة، اصلها عدم، لم تكن شيئا مذكورا، ومش هي اللي اوجدت نفسها. كل الذوات واعلاهم قدرا المدرك القادر المريد اللي عنده علم وعنده عقل، الانسان اللي بيتكلم واللي بيصنع واللي بيعمل مكن واللي بيعمل بيسخر الدواب التانية، سبحان الله. فهو نفسه وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يبقى لابد من إرادة سابقة على وجوده حتى توجد ذاته وذوات كل المخلوقات الفقيرة أيضا العاجزة أيضا. لأن الإنسان وهو في المراحل الأولى من حياته، يعني أبوه وأمه لما تزوجوا كانوا يقدروا يجيبوا عيل؟ مش هم اللي بيعملوا؟ وإلا فملايين من شاء الله أن يكونوا إيه؟ من أن يكونوا عقباء. قد قال عز وجل يهب يخلق ما يشاء، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فمش إحنا اللي عملنا ولادنا، خلقناهم، ما خلقناش حاجة خالص. أفرأيتم ما تمنون؟ على فكرة دي أعظم أدلة ضد الإلحاد، أدلة عقلية صحيحة، مش إن أنا أخش معهم في علم الكلام والمقدمات المنطقية اليونانية الرياضية، لا، أخلي يفكر اللي هي نزل بها القرآن. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ تلاقي واحد ذكر وملتحي وعنده كل الصفات واتجوز، وبعدين لو ما خلفش قالوا اعمل تحليل يطلع ان هو ما عندوش ولا حيوان منوي، يبقى هيقولوا مش هتخلف ابدا. يعملوا عينه من الخصيه يقولوا ده خصيته محطوط فيها، مش لم يخلق فيها الخلايا اللي هي بتعمل الحيوانات المنويه، اللي بتنقسم، مش هي اللي بتعملها، اللي بتنقسم فتصبح حيوانات منويه. فيها سيرتولي سيل فقط، خلايا سيرتولي اللي بيطلع منها التستوستيرون، بيخلي فيه رغبه ويخلي فيه دقن ويخلي فيه شعر ويخلي فيه انتصاب ويخلي فيه نمو الاعضاء التناسليه، بس كل دي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش انجاب. يعني الانسان يفكر، وانا اللي عملت الحيوانات المنويه دي خلقتها دون كل سائر خلايا جسمي فيها 22 كروموزوم زائد واحد اللي هو بتاع الجنس ده، يعني اشمعنى دي؟ هو الخلايا بتنقسم واحنا اللي بنخليها تنقسم، سبحان الله. إرادة لابد أن يكون وراء الإحكام والإتقان ده علم وقدرة وحكمة وإرادة، لأن مادام كل حاجة بترتب عليها حاجة، ما هو ده ما خلقت هذه الحيوانات المنوية، أجسامنا كلها خلايانا بتنقسم 46 كروموزوم، تنقسم 46 كروموزوم انقسام الايه؟ الميتوزي، مش كده؟ مش درستوها في اللعب في اعدادي و في الاعدادي؟ الا الخلايا الجنسيه تنقسم للنص، نص الكروموزومات صف يبقى في الحيوان ده والصف الثاني في الحيوان الثاني، وكلها بقى تبقى بالعدد ده، فحص عشان يقوم يلاقوا ان الحيوان المنوي ده مثلا في 22 زائد 1 يا اكس يا واي. مش واحنا اللي عملنا في الموضوع ده؟ لو الاعجب من ذلك لما الحيوان ده يتحرك بقصد واضح الى الرحم وعارف السكه وكانه دارس الاناتومي، دارس الصفة التشريحية، وانا حاجة من دي طبعا قطعا واقينا ده حاجة دي ابسط خلية بتاع كده عبارة عن نواة ولها ديل، خلية ما فيهاش تعقيدات ولكن بتتحرك في اتجاه معين وتدور على فتحة قناة فالوب اللي هي غالبا هيكون في واحدة منهم، حابة يمشوا كده وحابة يمشوا كده لغاية ما يلاقوا قناة فالوب. ده مشوار مثلا من هنا قد حجم الحيوان المنوي بالنسبة للرحم مثلا من هنا لتونس مثلا، رحلة كحجم يعني الحيوان المنوي صغير جدا بالنسبة للرحم اللي هو ايه حاجة واسعة خالص يعني. ولذلك يعني لو تاهت الحيوانات المنوية دي في السكة مش هتوصل، ما كناش باقيين احنا. ما هو كل واحد فينا شخصيا وراه قصة من هذه اللي من هذا النوع، ان الحيوان المنوي دخل وطلع يجري. لو حد عنده معمل وحد يخليه يبص تحت الميكروسكوب لفحص السائل المنوي، خليه كده من باب المعرفة وشوف الحيوانات بتتحرك ازاي وازاي بعضها اعرج، يقعد يعمل كده ويلف حوالين نفسه ما يعرفش يتقدم، وحيوان تاني بطيء، وحيوان واحد من ضمن مجموعة كبيرة سريعة، وتتعدى الحيوانات السريعة دي عشان اقول لك ده كده ممكن ده يخلف خلال من شهرين لست شهور او من شهر لست شهور من بعد ما اتجوزه على طول، عشان عنده الحيوانات السريعة دي ايه كتيرة نسبتها كويسة. واحد لو مثلا 2% 3% لو، والحيوانات التانية ممكن تجيب برضه، بس سبحان الله بتتحرك ازاي الحيوانات دي واحنا قاعدين كده رايحين جايين ولا واخدين بالنا من الموضوع، وهي سبحان الله يعني عدد هائل منها. وبعدين زي ما بقول لكم تخترق وتوصل وتدور على الفتحة اللي هي بالنسبة لها عبارة عن حاجة غامضة، وبعدين تخش لا يمكن أن يكون ذلك إلا بإرادة ممن خلقها سبحانه وتعالى. تلاقي البويضة مستنية، يا إما هي تسبقها يا إما البويضة اللي تسبقها، يا إما الحيوانات ما توصل الأول والبويضة لسه ما طلعتش من الايه من المبيض، تقعد مستنية الحيوانات المنوية بتاعها يومين أو ثلاثة، وتقعد فيها الإفرازات اللي موجودة في الجهاز التناسلي للمرأة متناسب ان هو يخلي الحيوانات ما تعيش، وإلا لو البي اتش بتاعتها زادت او نقصت قوي، البي اتش اللي هي الحموضة والقلوية، لو النسبة دي كده اتغيرت الحيوانات تموت. ولو ان نسبة اللزوجة بتاعت الافرازات اللي في الجهاز التناسلي زادت او نقصت مش هتوصل، هتلاقي كأنها ماشية في طينة مثلا، واحد ماشي في طينة مش عارف يمشي، تقوم ما توصلش. لازم تبقى مظبوطة جدا، لابد اذا من ارادة. يبقى الناس لما تقعد تفحص حاجة زي كده وتدور ان حتى درجة الحموضة والقلوية بتاعت الافرازات بتاعت رحم المرأة متناسبة مع، او مش الرحم بس يعني الجهاز التناسلي كله متناسبة مع حياة الحيوان المنوي، يبقى لابد من إرادة ولابد من حكمة ولابد من علم وخبرة وإحكام تام، لأن في إتقان بالغ بالواحد من عشرة. وبعدين مثلا دول مثلا حوالي من في الطبيعي يعني مثلا من حوالي 200 مليون إلى 600 مليون في مرة الجماع الواحدة، في مرة الدفق اللي هم 5 سنتي، ممكن يكون زيادة شوية ممكن يقلوا، المهم وهم ان في بضعة مئات الالوف منهم او عشرات الالوف منهم، ساعات يبقى واحد بس لو وصل يبقى خلاص يوصل للايه للبويضة، زي ما قلت لكم اما يسبق ماء الرجل ماء المرأة او تسبق ماء المرأة ماء الايه الرجل، ويا اما تيجي الحيوان اللي هيخترق الجدار يجي من فوق يجي من تحت، اذا على ماء الرجل ماء المراه واذا على ماء المراه ماء الرجل. البويضه برضو ممكن تقعد يومين ثلاثه مستنيه في قناه فالوب قبل ما تموت اذا لم ياتيها حيوان منوي، وتضمحل وتبدا تنزل في الرحم ثم بسبب ذلك بتنقص الهرمونات اللي بيؤدي نقصه الى نزول الدورة. عشان كده ما بيدولهم حبوب منع الحمل ما تنزلش الدورة. ليه؟ لان هو بيقول ان الهرمون ده موجود عالي وده مستمرا كده ما يبقى معناها مش هينزل الحيض، كأنها ايهام بانها حامل وهي مش حامل، لان البويضة ماتت بس هو عطوا من برة البروجستيرون. حاجة عجيبة جدا، احكام عجيب لعدة الاف او مئات او عشرات الالاف او مئات الالاف يحيطوا بيها بالبويضة، ويبدأوا على طول يفرز انزيم معين يهضم جدار البويضة اللي هو كبير جدا بالنسبة للحيوان المنوي، بس النواة بتاعتها قد نواة اللي موجودة في راس الحيوان المنوي. يفضلوا يحفروا ويحفروا ويحفروا لغاية ما واحد ينجح في اختراق الجدار، يقوم يخش جوه الخلية. أول ما يحصل كده كله يقف، لأن الإنسان لو هو 46 كروموزوم لو جم 72 مش هيتكون، ما ينفعش يموت على طول. عشان كده بتوع التطور ناس أغبية للغاية كذابين، لأنهم عارفين كده إن لو 45 ممكن 45 من نوع معين يعيش عاجز ما يخلفش عقيم ما عندوش عقل يطلع متخلف عقليا وكده 47. تعرفين المنجل ده ايه؟ 47، لان الكروموزوم نمرة 21 جاء واحد زيادة، يطلع الشخص اللي انت شايفه ما يعرفش يقوم بشأنه ولا يقوم بحياته ولا يتعلم. سبحان الله، عشان كروموزوم رقم 21 انقسم عند الاب او الام انقسام زيادة شوية، طلع واحد كمان، فطلعهم واحد كروموزوم 21 بقوا ثلاثة، فخلى عدد الكروموزومات كام؟ 47. في كذا حاجة كده من المتخلفين عقليا بسبب الكروموزومات، طبعا في اسباب تانية بس ده بتكلم على دي. اما ان هو يتصور مثلا ان هو مثلا يبقى 50 كروموزوم ولا 46 40 كروموزوم، لا ده كده خلاص البني ادم ده ايه مش هيتكون، او البويضه دي الملقحه هتموت. احكام عجيب الشأن. ازاي بعد كده تقول لي ان الضفدعه هتبقى طائر وان الطائر هيبقى فقاريات او قصدي ثدييات، وان ما هو القرد يبقى انسان برضه؟ كل دول ما يا جماعه ده انتوا عارفين كويس جدا ان الكروموزومات هنا غير الكروموزومات هنا، وان دي لو يعني لو حصل حاجه، ما انتوا على فكره عندكم اتيان الحيوانات عادي لو هو من اصله زي الفرس والحمار بيتكون مخلوق مش كده؟ طب القرود في بني ادم حمل من قرد؟ قصدي قرده حملت من بني ادم؟ ولا هنفع الكلام ده، لانه سبحان الله حاجه مختلفه. ده انتوا كذابين والله العظيم بتوع التطور دول. هو انتوا يقول لك ايه لقينا الحلقه المفقوده، واخد بالك؟ ما هو مش ومين اللي قال لكم ده؟ وكل ده حتى لو لقيت الحاجه اللي انت بتسميها حلقه المفقوده، ما ده مش دليل على عدم وجود الخالق سبحانه وتعالى. ده الحاجات دي كلها ها تدل على وحدانيته، ان اللي خلق دي هو اللي خلق دي هو اللي خلق دي، وان في علاقه بينهم وبينهم ببعضهم، وان مبادئ الحياه واحده، يبقى الخالق واحد سبحانه وتعالى. وحده الله تظهر ادلتها في وحده الخلق، وعظمته تظهر من دقه السنه والاحكام، ويظهر من ذلك علمه. اول ما بقول لكم يخش حيوان منى واحد كله يتوقف، الباقي يموت، البويضه تقفل نفسها، ممنوع حد يخش تاني، وكل البويضه دي معلش يعني بسال نفسي كده، هو انت كنت عارف ايه ساعتها؟ هو انت احنا كنا هذا الاصل، كل واحد فينا كان حد بيعرف يرتب حاجه؟ ده احنا اتعلمناها لما كبرنا، ولما اكتشف في الطب بقى في كاميرات تعرف تخش تصور الموضوع ده وتشوف الخلايا والسقط لما ينزل في مراحل مختلفة كتيرة يوم يعرفهم ايه حدود الامر ده. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت. وبعد ما تتخلقوا بعد كمان تفاصيل الخلق العجيبة اللي هو أنتم تخلقونه دي، إن الحيوان المنوي ده مع المني المرأة يصبح اللي فيها البويضة، يعني المني اللي فيه البويضة، لأن مني المرأة في معظم الوقت ما فيهوش مني بويضة إلا وقت التبويض، يبقى الماء بتاعها اللي إفرازات الجهاز التناسلي فيها البويضة، وهي دي لما يجتمع مع بعض يخلق الإنسان. خطوات خلق الإنسان من أعجب ما يكون. البويضة دي بتلقح في قناة فالوب، تمشي عارفة سكتها، تخش الرحم، تتجه إلى الجزء الخلفي العلوي في الرحم وتغرز نفسها. الله الذي يفعل سبحانه وتعالى، فجعلناه في قرار مكين عشان تستقر تبقاش سايحة. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، وخلال القدر المعلوم ده الخلية الواحدة تصبح مليارات الخلايا ولكن متنوعة بعد مرحلة معينة، تفضل تتكاثر لغاية تبقى عدد ضخم من الخلايا، وكلها في المرحلة دي هي النطفة. بعد كده لما تغرز نفسها في جدار الرحم وتبدأ توصل الأوعية الدموية اللي في جدار الرحم، تمصه، تمص الدم، تتغذى على الدم زي وصف الايه العلقة تماما، يحط الدودة على الجلد تقوم ايه تمص الدم وتاخد. تتغذى عليه، وبعد كده تبقى تبدأ تترص الخلايا دي تمهيدا للأعضاء اللي هي مرحلة المضغة، تبقى لو نظر إليها كأنها قطعة لحم مضغت، الأضراس بتبقى باينة فيها، بيبقى شكلها فعلا كده إيه مرصوصة خلايا كده جنب بعضها. وبعد 42 يوم يبدأ التغير العجيب اللي هو الأسبوع السابع، التغير العجيب في تكوين الأعضاء. المرحلة اللي بعد 42 يوم لو خدنا حتة من الجنين ده وسبناه يكمل، الحتة اللي اتاخدت هيطلع ناقص العضو اللي اتاخد ده سواء داخلي أو خارجي. لو قبل كده الحتة اللي اتاخدت هتتعوض وتكمل إنسان كامل. يعني لو خدنا في مرحلة الثمان بويضات، الثمان خلايا أقصد، البويضة الملقحة اللي بقت انقسمت إلى 2 4 8، يوم ياخدوا منها خلية ويفحصوها عشان يشوفوها ولد ولا بنت، يعني ذكر ولا أنثى بالكروموزومات بتاعتها، وبعدين يخلوا السبعة التانيين يدخلوهم الرحم مرة تانية ويتزرعوا في الرحم بعد ذلك عشان يكونوا عرفوا ان هو ده الانسان ده هيبقى كامل، مش عشان في خلايا اتخذت منها بناقص، لانه لسه ما وصلش لمرحلة ايه لا مرحلة التخليق اللي هي الاورجانيزيشن، مرحلة تكوين الاعضاء اللي هو شق سمعها وبصرها زي ما في الحديث العجيب الشان حديث حذيفة بن مسعود بن أسيد، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. بعدين نطلع بنبص ونشوف نسمع وقلبنا بيدق وحاجه فوق التخيل. هو الاذان كده خلاص؟ حد يأذن؟ الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ما تنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ حد يقدر يقول في العالم إن هو اللي عمل الحركات دي كلها في النطفة حتى صارت علقة مضغة إنسان خلق آخر إنسان كامل له سمع وبصر ويد ورجل، ولا هو مدرك ذلك ولا مدرك التغيرات اللي بتحصل فيه إلى أن يخلق الله له السمع والبصر والفؤاد العقل، ثم بعد ذلك يولد. وبعد مرحلة في الحياة على وجه الأرض يموت. نحن قدرنا بينكم الموت، مش بإيدينا أن احنا ما نموتش، زي ما كانش بإيدينا أن احنا إيه ما نتولدش ولا ما نتخلقش. اتخلقنا غصب عننا وحنموت غصب عننا. أيصلح أن يكون هذا الإتقان الكامل والإحكام الكامل بلا إرادة أو بلا علم؟ يستحيل. وهذا دليل على أن الناس سوف تبعث قهرا أيضا، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ربنا يشفي أخونا هشام عزمي، طلع مرة واحدة ماشي في صحى من النوم لقى عينه ما بيشوفش، حاجة عجيبة كده. ايه حصل؟ انفصال شبكي. الدكتور جمال حفظه الله وعافاه حصل له كده برضو مرة، هنا قال لك ده ايه الحق روح يعمل عملية. الدكتور جمال كان رايح يصلي في المسجد، بص لقى عينه ايه ضلمت، على بال ما راح قال اصلي وبعدين اروح. بعد 6 ساعات قالوا له جلطه في شريان العين، حاجه تانية خالص غير اللي حصل لاخينا الكريم. احنا نملك ايه؟ انت بتبص تلاقي ودنك بتزن، مش كده؟ طنين عجيب يخليك مش سامع، بس تقول يا رب يروح، تستنى كده شويه لغايه ما يروح. في ناس بقى الطنين ده ما بيروحش لغايه ما السمع نفسه يروح. اللي يقول له اتعود عليه، دكاترة قالوا له الموضوع ده ملوش حل. شوفوا احنا والله العظيم في نعم عظيمة، وإرادة ربنا ظاهرة ظهور بين أثارها في وجودنا وحواسنا كلها وقدرتنا على الحركة بما في ذلك إرادتنا. أسمعوا الكلام ده ليه؟ لأن احنا القضية دي متعلقة، ولا يكون إلا ما يريد، متعلقة تعلق عظيم القدر بقدرة القضاء والقدر. عشان كده قلنا الذوات والصفات، ده طويل ده قصير ده أبيض ده أسود ده جميل ده قبيح ده عنده نقص كذا ده عنده اكتمال في كذا، مش بإيدنا خالص، الله عز وجل الذي يفعلها. وده زي ما قلنا الإحكام ده والتخصيص بان ده يبقى كده وده يبقى كده كده دليل على وجود الإرادة، على إرادة الله عز وجل. ومن ضمن اللي ربنا خلقه لنا وخلقه فينا ومن غير إرادة مننا الإرادة بتاعتنا، لأن الإرادة دي مبنية على رغبات موجودة في الإنسان. الطفل الرضيع أول حاجة يحتاجها أول ما ينزل إيه؟ لا قبلها، ها؟ الهوى. الهوى، لأن ده اللي يفتح الرئتين. لو ما عيطش خلال 5 دقايق مثلا الرئتين دول مش هتفتحوا، وممكن يحصل تليفات وتلزق في بعضها. لكن احنا علشان الرئة تتنفخ الطفل ده بياخد صرخة جامدة، اللي هو الشيطان متغاظ من بني آدمين، زي ما كتير قوي من الكفرة متغاظين مننا، يوم ما يعملوا حاجات يوم يترتب عليها نفع ليه؟ للمسلمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهو الشيطان متغاظ من ان في واحد اتوجد يوم يطعن فيه، الا مريم وابنها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. يوم ربنا قدر الخير من وراء ذلك، يجعل ان في خير وراء السرخه دي، ان الانسان ده تتفتح رئته، يجعلها عكس ما يريد الشيطان من ضرره من الطعنه التي يطعنها في خاصره الانسان، يؤلمه يوم يصرخ يوم يتفتح رئته سبحان الله. وبعد كده تأتي النفس ده تلقائي كده بنسب، ده الأكسجين طلع ونزل في الدم يخلي مركز في المخ. الطفل لسه مش مدرك نهائي، ده احنا مش مدركين واحنا كبار، ده احنا واحنا نايمين مش مدركين، بس هي عملية كده الأكسجين يقل في الدم، اصحى مركز التنفس، شغل الحركات العضلات التنفسية، خد نفس. هي درجة إرادية مش كده؟ ولانها قهريه شويه ففيها جزء مش ارادي. اقول لكم حاجه، انتوا عارفين اللي بقى عندهم اغماء نفسي ويقولوا عفاريت وتعالى يا شيخ اقرا لنا، اقول لكم حاجه مصلحه يعني، اكتموا نفسهم، اكتموا نفسهم جامد جامد قوي، غصب عنه هيروح جاي شادد ايدك ورميها علشان ياخد، تعرف ايه؟ ياخد نفسه تلقائي، مش هيعرف يخبيها. يوم ساعتها تكلمه هيروح جاي متكلم. تجربه ساعتها العفريت الكاذبه بقى. فبقول لكم دي ارادات الانسان مبنيه على احتياجات بتتواجد فيه، مش هو اللي بيعرفها. وبعدين بعد كده يلاقي جوع، الجلوكوز وطى في الدم نتيجه عدم وجود الوصلة اللي كانت بينه وبين أمه بعد الولادة، يقوم يطلب ليه؟ الثدي. وهو كان بيتعلم الكلام ده وهو في بطن أمه، إنه إزاي يرضع من السائل اللي حواليه، السائل الأمنيوتي ده. السائل ده بيتعلم فيه الطفل المص، مع إن المص ده عملية عجيبة جدا، بس أدي الإرادات اتوجدت في الإنسان مش هو اللي بيعملها. احنا بعد كده هنلاقي عايزين اكل مشوي ومحمر واكل ده، ولما ما وفي ناس لما ما تلاقيش النوع ده من الاكل تعمل ايه؟ تسرق، مش كده؟ عشان تجيبه، عشان هي عندها رغبه في الاكل. هي الرغبه في الاكل دي جت منين؟ مش احنا اللي عملناها، مش كده؟ دي اتوجدت فينا، ده برنامج منظم جدا عشان يخلينا عايزين ناكل. وكمان بعد كده لما نكبر شوية بيبقى أنواع الأكل اللي احنا عايزينها. وفي ناس تاخد رشوة علشان يعمل ايه؟ عشان يجيب لهم دليفري كل يوم، علشان الرغبات دي هي اللي ترتب عليها ايه؟ والإرادات اللي بتنقسم بعد ذلك إلى خير وإيه؟ وشر. يبقى في حد غبي يقول احنا اللي بنخلق إرادتنا؟ يفضل البني آدم كده بيتولد على فكرة، ومن أول شهر يبدأ عنده حب المعرفة، تعرف، يقولوا من أوائل الحاجات ريكوجنايز مادر، التعرف على الأم، وجه الأم يتحفظ ويفضله، يعرف أمه وشها اللي اتحفر فيه. ولذلك لو الطفل في المراحل الأولى دي اتخذ لأي حد يتبناه مش هيعرف، اللي هيتحفر هي الوش الأولاني اللي رعاية في المراحل الأولى دي. سبحان الله، فخلق عجيب بتتواجد فيه حتة بحتة. إيده لا تبطش في البداية، حركتها دي اللي هي بعد كده هتبقى أداة لفعل خير أو لفعل شر، ورجله اللي هتبقى أداة لمشوار خير أو مشوار شر، وعقله اللي هيبقى بيفكر في الخير أو بيفكر في الشر أو بيمكر أو بيعمل أو بيخطط. كل ده والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هي دي بدايات الإرادات وبدايات القدرات. بلا شك أن القدرة الإنسانية مخلوقة من عدم، لم تكن موجودة ثم صارت موجودة. يبقى الإرادة دي مخلوقة قطعا، ويبقى تفاصيلها برضو، لأن تفاصيلها على فكرة عبارة عن حاجات جوه. المعرفة ده رغبة قوية جدا ومن أسبق الرغبات، تفضل موجودة مع الإنسان عايز يعرف عايز يعرف. الرغبة في الكلام، بيقعد سنة وشوية ما بيتكلمش، بعد 9 شهور كده يبدأ يقول باب باب باب باب مم مم مم بعدها، تعبيرا عن ده بابا وماما بس لسه ما بيقولهاش. عند 2 سنين بيعرف يقول، قبل 2 سنين كمان بيعرف يقول جملة بس جملة بسيطة، وبعد كده يبقى يدوخك في الكلام، يبقى ما بيقول يا ابني اسكت شوية يا ابني خلينا. المدرسين يعرفوا الكلام ده طبعا أكيد، خلوا العيال يبطلوا كلام مش كده، والعيال ما يبطلوش كلام أبدا. الإنسان عنده رغبة في الكلام، رغبة في التملك. طبعا العيال لحد عنده كذا عيل تلاقيهم يتخانقوا مع بعض على اللعبة مش كده، واديني دي بتاعتي، لا دي بتاعتي، لا أنا عايز دي، لا أنا عايز دي، ها؟ التملك، إن أنا عايز أتملك. على فكرة كل الحاجات دي عبارة عن هرمونات وإنزيمات بتأثر على مراكز في مخ الإنسان. يفضل يتعلم شوية يلاقي نفسه من عند 10 سنين، وعلى فكرة من السن الأصغر ممكن يحصل على فكرة رغبة جنسية، بس الرغبة الجنسية دي تبقى ايه؟ استكشافية، مش رغبة جنسية كاملة، لا رغبة استكشاف، هو ده شكله ايه وده عنده ايه. وممكن يحصل انتصام لدى الطفل الصغير، بيحصل يعني، بس بدون الرغبة الجنسية اللي بتبدأ تتكون عند 9 10 11، لان الهرمونات كانت موجود مصنعها بس واقف، او بينتج مش واقف خالص، بينتج بدرجة قليلة، بينتج بنسب ضعيفة. هتلاقي هرمون التستوستيرون والاستروجين، ده الاولاني في الراجل والتاني في المرأة، عند الطفولة بدرجة معينة، وعند بداية البلوغ بدرجة، وعند البلوغ بدرجة. الهرمونات دي وعند الشيخوخة عند سن 50 بدرجة، وعند سن 60 بدرجة، بتفضل بتوصل بالظبط كده، تبقى جاية من تحت كده خالص، بتطلع فوق وتبدأ تنزل. سبحان الله، مين بيتحكم في دي؟ حد بيتحكم فيه؟ وهي رغبات، هي دي اللي بيترتب عليها الرغبة الجنسية. يجي واحد يقول لك أنا ماليش نفس الموضوع ده خالص، دور واديله هرمون التستوستيرون هتلاقيه عنده ايه؟ رغبة. وكذلك المرأة، هرمون الاستروجين ده بيخلي فيه ايه؟ بيخلي فيه رغبة في الجنس الآخر. الإنسان رغباته دي إزاي حد يقول إن أنا اللي بخلقها؟ لا، الإرادة الإنسانية مخلوقة قطعا، والقدرة الإنسانية مخلوقة قطعا، لأنها كتعدم هما الاثنين. وأنواع القدرات بقى، إن أنا حمد إيدي أظلم ده، هفكر أصنع آلة، هعمل هاخد فلوس فلان، هغتصب أرضه، همسك سلاح هقتله، ده بقى من تاريخ البشرية الأول. الأمر ده كله كان عدما عندما خلق الإنسان. يبقى الإنسان أراد الله له تلك الإرادات وهذه القوات. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. فالقوات دي احنا بنسأل ليه ربنا متعنا بيها؟ لأن مش بإيدينا ان احنا نخليها. الراجل اللي بيبص على المرأة العارية هو يملك عينه؟ هو مش ممكن يحصل له زي ما حصل اللي قلت لكم عليهم، واحد يجي له جلطة في الشريان العين اللي هو على فكرة قطره ملي واحد، قطره ملي، جلطة صغيرة خالص، بس لو دخلت فيه تخليه ما يشوفش. او الشبكية تفصل من الفراش بتاعها اللي هي فيه الاعصاب المتفرقة بتاعت العصب البصري، اللي الشبكية هتوصل الكهرباء الضعيفة جدا اللي بتبقى تتوجد نتيجة وقوع الضوء والمنظر على الشبكية، يوصلها للعصب البصري عشان يفسرها في المخ بالشكل اللي احنا عارفينه. مين الغبي اللي يقول احنا اللي بنخلق ده؟ والله مذهب المعتزلة ده مذهب العقل يدل على بطلانه. كل ما في الإنسان بما في ذلك قدرته وإرادته وفعله بناء على ذلك. ما هو الفعل ده عبارة عن حركة إيد ورجل وحركة رأس ودماغ وتخطيط، كل دي اسمها ايه؟ افعال. هو احنا ازاي بنبقى احنا الخالقين لها واحنا مش بايدينا ان الدورة الدموية بتاعتنا ما توقفش تقوم يحصل شلل؟ هو البني ادم الانسان لما يجي له جلطة في المخ توقف حركة نص جسمه او يحصل له تليف في العمود الفقري فوق عند رقبته، يروح جاي موقف حركة ايده ورجله وتحكمه في الـ في الـ في الـ في الاخراج بول وبراز والشهوة الجنسية وحاجة اخر لخبطة. هو مين اللي يقدر يقول ان انا اللي بخلق فعلي ده؟ ده مستحيل فعلا، لان انا مش بايدي. ايدي اللي مدها دي لو العصب حصل له التهاب فجائي وقفت، ايدي وجعتني جامد جدا، نملت ما بقتش حاسس بيها، ما اعرفش امدها. رجلي اللي انا بمشي بيها، هي الناس اللي بيجي لها الشلل دي ده بيجي لها في لحظه، يجي له نزيف، يجي له جلطه، يجي له تليف، حاجة فوق قدرة الإنسان على أن هو يحافظ على قوته اللي هي من خلالها بيفعل أفعاله. الإنسان بيفعل بس مش بيخلق. الله عز وجل خالق كل شيء وبإرادته، إرادته هي الموجبة، إرادة الإنسان لا توجب. قد أريد ولا أقدر، قد أريد ولا أكمل، قد أريد، لأن زي ما قلت لكم الإرادات دي عبارة عن هرمونات وإنزيمات وإشارات كهربية بتخلي الإنسان عنده الرغبات وعنده القدرات، وبالتالي فالقدرة والإرادة مش هو اللي بيتحكم فيها. الواحد يقعد يتعجب والله إزاي الناس تشوف الآيات اللي ربنا أيد بها الأنبياء وبعد كده يفضلوا كفرة. يعني فرعون وقومه شافوا آيات قد إيه؟ شافوا العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والجد، ومع ذلك إلى أن رأوا انفلاق البحر وما فيش فائدة. طبع الله على قلوبهم، خلاص الرغبة في الإيمان انعدمت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والله العظيم أدلة القرآن والسنة من تأملها، لأن الحاجات دي معلش يعني هو اللي احنا كلمنا كله فيه ده توسع فقط مع بعض التطعيمات الطبية في قول الله عز وجل أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وقول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، ما اتكلمناش فيها بس فعلا خلق السماوات والأرض، هو لو ما فيش شمس كان ممكن الحياة تستمر في الأرض؟ مستحيل، ما كانش فيه نباتات تطلع ولا يبقى حيوان يتغذى عليها ولا حاجة، والحياة لن تتم. ومين اللي خلق الشمس ومين سخرها؟ أنا عمال أقول إيه، أبص للشمس كده قبل الغروب وقول دي بقى لها اليوم ده نمرة كام من يوم ما اتخلقت وهي ماشية مظبوطة جدا جدا جدا بالثانية، ما نعرفش، لا يعلم ذلك إلا الله. من يوم ما بدأت تطلع على الأرض ما هي ممكن تكون وجودها قبل وجود يعني الأرض أو الأرض انفصلت منها الله أعلم بها، لكن هي كانت كلها السماوات والأرض كانت إيه؟ رتقا، وبعدين انفصلت تفتقت، وبعدين الشمس جريت في مجراها اللي في المجرة، وبعدين الكواكب اللي حواليها هذا الطور حواليها. فسبحان الله، ده أمر السماوات والأرض. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك، الأرزاق مش بإيدينا خالص، أدي المطر أديكوا شايفين الجفاف الفيضانات السيول مش بإيدينا، الزروع أنها تطلع ما تبوظش. يقول لك الطماطم غالية ليه، البطاطس غالية ليه، أصل حصل لها مرض كذا خلاها، مش بإيدينا. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. التفكير ده هو اللي يخلينا نوقن بالعقيدة الصحيحة في أنه لا يكون إلا ما يريد، في إثبات الإرادة الإلهية، وأن الله اللي هي الإرادة التكوين، أن الله أراد أن يكون هذا الشيء بما في ذلك الإنسان وقدرة الإنسان وإرادة الإنسان وباقي صفات الإنسان وأفعال الإنسان خيرها وشرها. هناك إرادة أخرى بس مش دي المقصودة هنا، هناك إرادة التشريع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هو مش فيه عسر في الدنيا ولا ما فيش حد معصور؟ كتير جدا اليومين دول خصوصا مع الأزمة الاقتصادية العسر شديد عند الناس. الله، يبقى أمال لو كان ده، لو كانت الإرادة دي ولا يريدكم العسر هي ولا يكون إلا ما يريد، يبقى ما كانش في عسر في الوجود. ولكن لأن هذه تشريعات لما شرع، لا يعني الله شرعها لكي تيسر لكم أموركم ولا يكون فيها عسر عليكم. يبقى قال عز وجل أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هنا الإرادة دي والحكم ده حكم تكوين، لو كان كده ما فيش حد اعتاد على صيد، وهو حرم، يبقى ده شرع، يبقى دي إرادة شرعية. فلما نفكر في الاثنين دول نعرف ان فيه إرادة شرعية لا يلزم ان يوجد الشيء الذي أراده الله، لأنها ليست الإرادة الكونية، الإرادة بل هذا الذي أحبه الإرادة الشرعية هو ما يحبه، ومخالفتها هو ما يبغضه ويكرهه ولا يرضيه. يبقى الحب والرضا تابع للإرادة الشرعية، وكذا السخط والغضب تابع لمخالفتها. وأما الكون والوجود فهو تابع للإرادة الكونية. يبقى احنا عندنا الإرادتين، ممكن عشان نفهم نمثلهم بدائرتين متقاطعتين، في جزء في الاثنين اللي هو الجزء المتقاطع، يبقى ده طاعة المطيع وإيمان المؤمن اللي حصل فعلا، مراد شرعا ومراد كونا. والدائرة دي الجزء اللي بره الدائرة التانية، لو قلنا دي الإرادة الكونية الأول، يبقى الجزء اللي بره الإرادة الشرعية كان ووجد ولكن غير مشروع، يبقى دي معصية الإيه؟ العاصي، مرادة كونا وغير مرادة شرعا. طب واللي في الدائرة التانية اللي مش جوه الجزء المتقاطع اللي هو مشروع وما حصلش، لم يوجد مراد شرعا وغير مراد كونا، ها؟ شرعا لم يقع كونا لأنه غير مراد كونا. ايه ده بقى انه نوع ده اللي هو ايه اللي اتوجد؟ ايمان الكافر، طاعة الكافر، طاعة العاصي ما حصلتش، بس هي مأمور بيها ومرادة ايه؟ شرعا، ربنا اراد منه شرعا ده، بس ما حصلش لانه لم يكن مرادا ايه؟ كونا. طب اللي بره الاثنين، غير مراد شرعا وغير مراد كونا، كفر المؤمن، اللي مؤمن اللي ما كفرش، مؤمن اللي مات على الايمان. الكفر ده ما حصلش ليه؟ ان ربنا ما ارادوش انه يحصل، ولم يأمره به شرعا ولم يرده كونا، بره الدائرتين. يبقى لا غير مراد شرعا وغير مراد ايه؟ كونا. عارفين المسألة دي لو فهمناها نفهم الأزمة اللي عندهم بقالها أكتر من 1000 سنة وشوية، من يوم ما دخل علم الكلام، إن أبو جهل كان مكلف إنه يؤمن أنه لا يؤمن. مشكلة، لأن هم مش عارفين ان ده شرع الله الايمان لابي جهل، وسوره ابي تبت يدا ابي لهب وتب ده اخبار عن الامر الكوني، فهو مامور بالايمان شرعا، ولو كان امن لكان ربنا تاب عليه، بس ربنا جعلها معجزه للرسول عليه الصلاه والسلام ان هو اخبر بانه لن يؤمن فمات على الكفر حتى يصل نارا ذات لهب، كأن المعنى سيصل نارا ذات لهب طالما مات على الكفر، وإلا فلو كان مات على الإيمان، تاب ومات على الإيمان ما كانش حصل كده، بس ده غير مراد كونا مع أنه مراد إيه؟ شرعا. لأن أصلا الأشاعرة ومن زمان حتى من أيام أبو الحسن الأشعري بعد ما عدل الموضوع ده متلخبط، الأشاعرة ما بيثبتوش إلا الإرادة الكونية وبيعلقوا عليها الحب والرضا، والمعتزلة ما بيثبتوش إلا الإرادة الشرعية، ولا يثبتوا ولا يثبتون الإرادة الكونية، فأخرجوا الكفر والفسوق والعصيان والمنكرات عن أن تكون مرادة لله. طب ازاي؟ يقول لك دي العباد هم اللي ارادوها وهم اللي خلقوها، حتى الطاعات لان هم لهم قدره واراده يبقى هي اللي بتخلق الأشياء. يا عم والله العظيم احنا لسه متكلمين فيها، والله العظيم ما بتخلقها ولا تعرف تخلقها، ده هي بتتخلق فيك، ده انت راجل كبير يجي يقول لي الدنيا معايا بايظه خالص، انت كبرت يا عم، مش انت اللي خليت نفسك الدنيا. والشاب جاي عايز ياخد حاجه تقلل الشهوه، والراجل الكبير عايز حاجه ايه تزود الشهوه. وعشان كده واحد يقول له ايه، عارفين اللي عايز اللي بيفكروا يعالجوا الشواذ، اللي عايز هيتعالج منهم يقولوا له خش على المواقع الاباحيه بتاعت ايه، بتاعت الذكور والاناث، اقعد بص كده لغايه ما الالمونيا اللي اتعوجت يمكن تتعدل. ما هو فعلا كده الالمونيا لما بتتعوج سخنت قوي قوي لغايه ما اتعوجت، فتقوم بس ممكن على فكرة تتعادل، وممكن من غير نظر بس بالتفكير. عشان كده بقول له احرس الخواطر، طبعا احرس البصر، ده ما انت مكلف بيه، ما تبصش على المواقع الاباحية الشاذة، وانت اقعد اسرح في الايه في الوضع الطبيعي لغاية ما تتوجد الرغبة دي اللي هي طبيعي المفروض تتوجد، هي موجودة في الاصل بس التفكير صرفها، العقل الباطن ده اللي بيسموه. لكن انت لو صاحي اقعد فكر في الصح لغايه ما تصلح الايه الرغبه. يجي واحد يقول يا ده انا فرحان جدا النهارده ان انا احتلمت بمنظر طبيعي، كان قبل كده بيحتمل ايه بيحتلم بالايه بالشاذ، ستات ورجاله، يجي فرحان جدا لان هو ايه بدايه الاعتدال. سبحان الله. ولذلك لو كانش ده مقدور عليه ما كانش ربنا كلف الناس بيه. المجرمين الكفرة اللي بيقولك دي جينات مش بايدينا غصب عننا، وكذلك الولد اللي عايز يتحول بنت والبنت عايزه تتحول ولد، دي الموضوع ده بيبدا من العدم بس بطريقه تفكير غلط يتوجد. يعني بيبدا هو طبيعي، يعني بنت كانت بتتزوق مع بدايات البلوغ، وبعدين وكانت بتبقى عايزه تبقى جميله وعايزه تبقى حلوه قدام الرجاله وكلام من كده، وبعدين من كتر ما عماله تتشبه بالرجاله بدات دوافعها الداخليه تقول لها ده انت تتحولي احسن تبقي راجل احسن، ومن كتر التفكير تفقد الرغبه في الايه في الرجال وتبقى رغبتها في الايه في النساء زيها. الواحد بيشوف حاجات عجيبه والله العظيم، اللي بيقولوا ان الانسان معدوم المسؤوليه ضلال 100%، واللي بيقولوا الانسان خالق لفعله ضلال 100%. والله العظيم اللي الحق زي الشعره والسيف وحد السيف، واللي يدركه في الدنيا بإذن الله يمشي على الصراط المستقيم يوم القيامة. جزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.